ربما لا يكون الاستاذ ممتاز نفسه عنده هذا العلم. فاذا ينبغي الجمع بين ما درس على الطالب وبين ما درس نظاميا وبين ما ذكره الاستاذ له اضافه على مقرر من بيان ان ذاك الحديث مثلا حديث ضعيف او انه هذه المساله الفقهيه جوابها كما جاء في الكتاب كذا، لكن هناك راي اخر وهو راي اسلامي وهو اصح بجميع كلام. لا بد للاستاذ من ان ينصح الطلاب في دينهم، لانه ان كتم العلم ولقن الناس ما هو ضد العلم لا شك انه ينطبق عليه قوله عليه الصلاه والسلام: من كتم علما الجم يوم القيامه في جهنم النار. يحتاج البعض بين التلاميذ المهدئين الصغار لا يفهمون الحديث الضعيف من الحكم الشرعي مخاطب السنه. الصغار يعني كم عمره؟ يعني انا ما اظن هذا الكلام صحيحا، لاننا سنقول اذا قيل للطلاب بمناسبه او مناسبات ان الاخبار بصوره عامه تنقسم الى قسمين: اخبار ثابته وصحيحه واخبار غير ثابته وصحيحه. بمعنى انه سمعنا خبرا، خبر مثلا سياسي، خبر اجتماعي، خبر يعني خسوف اي شيء من الاخبار، فممكن هذا الخبر يكون صحيح ممكن يكون ضعيف. ما يفهم الطالب هذا؟ يفهمه. لكن اذا قلت له هذا الحديث وعلت هذا الحديث ضعيف وعلت كذا في عبد الله بن الاهياء وهو سائر، هذا ما يفهم صح ولا يتامل عقله. لكن نحن حينما نقول لابد من البيان لا ننسى على الاقل في انفسنا، وان قد ننسى ان نبين ذلك بالسنتنا، ونحن الان قد تذكرنا. فنقول من تعاليم السلف لنا كما جاء في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه انه قال: كلموا الناس على قدر عقولهم، اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ فنحن لما نقول لابد من نفس الطلاب ومن بيان ان هذا الحديث ضعيف وهذا الحكم الشرعي غير صحيح، نعود فنقول هذا ضعيف بقدر ما يفهمونه. اما لا نتدخل في تفصيل بيان الضعف، هل هو مثلا ضعف الراوي او في سند ارسال او انقطاع او عنعنه او تدليس، ما نبي هذه التفاصيل. اذا هذا الايجاز يمكن ان يفهمه الطالب في السن الثامنه فضلا عن العاشره. كذلك اذا قيل مثلا خذ مساله فن خروج الدم، جاء في كتاب ان خروج الدم ينقل الوضوء، او جاء فيه انه ينقل الوضوء الى كان كثيرا، ممكن ان يقول بعض مدرس الاستاذ هذا مذهب المذاهب، لكن المذهب الاصح انه لا ينقل سواء كان قليلا او كان كثيرا. ما يفهم هذا الكلام الطالب؟ يفهمه. لكن اذا اردت ان تدخل بعد ذلك في عرض أدلة المذاهب المختلفة إما مقابلة الراجح المرجوع منها، هذا بالطبع يحتاج إلى تأويل معين من الطلاب إن لم ندخل ولا مؤاخذة من الأساتذة. الأستاذ وهو يدرس يحتاج إلى وسيلة تعليمية، هل يجوز أن يستخدم رسم الإنسان أو حيوان كوسيلة تعليمية لتقبيل القبيل الطلاب ولا يجوز؟ أقول جوابا عن هذا السؤال، لعلنا جميعا متفقون على أن الإسلام حرم التصوير عملا واقتناء، فكما لا يجوز للمسلم أن يصور صورة فكذلك لا يجوز له أن يقتنيها إلا في حدود الضرورة، وكما يقول أهل العلم في أصولهم: الضرورات تبيح المحظورات. لكن لما كانت هذه القاعدة العلمية الضرورات تبيح المحظورات،

على أمثال هذه هؤلاء الصبيان في هذه السنة. مثل الضرب إذا أساء الأدب في هذا الصميم أو ضرب ما في ضرب إطلاقا في توجيه في تأنيث في أسلوب الكلام قد يؤثر الكلام أحيانا يشتغل أكثر من الضرب الكبير وقد لا ينفع الضرب في بعض الناس إطلاقا بل يحملهم أن يستمروا على أصيامهم أكثر وأكثر. المهم خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم فلا يضرب الولد ما دام لم يبلغ كل تربيه حتى بهذه المناسبه انا اخذ من التدرج التعليمي السابق الذكر في الحديث مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء السلام الى اخر الحديث اخذ منه انه من الخطا ما اراه في كثير من الاباء أنه يأمر الولد بالصلاة ولما يبلغ سن السابعة هذا خلاف من رسول عليه السلام مروا أولادكم وهو ابناء السبع. لذلك ما ينبغي للمسلم أن يتقدم في الأمر هذا الحد الذي وضعه الرسول عليه السلام ابتداء وإنما ما في عنده مانع أن يسمح له بأن ينزل معه إلى المسجد ويصلي معه ويخرج إلى آخره أما يقول له تعال أو قم توضأ أو قم صلي إلى آخره وهو لما يبلغ السن السابعة هذا خلاف هذا الحديث فأحببت أن أذكركم به. لعدد الضربات في الحديث قبل بحث المدرسين في الضرب 10 ضربات فقط. نعم هناك تعزير في حديث صحيح أنه في باب التعزير لا يجوز أن يجلد جلد أنا ما أظن بعد يصح نقول أن الأستاذ يجلد إيش الغلام أو الصبي جلدا وإنما يضرب ضربا غير مبرر. الجلد ذاك الذي يدخل في باب التعذيب لا يجوز أكثر من 10 في نفس الحديث الصحيح لكن هذا الجلد لا يرد في موضوع تربية الولد. أخو أحمد نعم كما ورد في حديث علم العصا حجر على البيت انه ادب لهم نعم يمكن نعلم العصا في فصل او كذلك ممكن ليش لا ما دام الرسول قال هذا يجوز لكن تعبير الاستعمال لكن شيخ يعني بالنسبه للضرب يعني في بعض التلاميذ تجد ياتي من المنزل ومربى يعني حتى التوجيه والسلام الطيب لا يجوز معه هل هنا ان يدخل من بعض الضروره يعني ما في ضرورة ايش الضرورة خلاص هل يجوز انت ان الضرب بالبيل والذي خلقه قال لا تضربوه الا بعد ان يبلغ سن العشر. في السؤال يقول هل يجوز استخدام الخادمة غير المسلمة سواء كانت كتابية او غيرها يعني بوذية او نصرانية هل يجوز استخدامها في البيوت؟ يجوز استخدام المرأة غير المسلمة مهما كان نوع كفرها وضلالها بشرط أن تعيش المرأة المستخدمة لذاك الخادم كأنها تعيش مع رجل لم تكن ربة البيت هكذا لم يجوز لها أن تستعمل أو تستخدم هذه المرأة الكافرة. نحن الله عز وجل لما أباح للنساء المسلمات أن يبدين زينتهن الباطلة ذكر في جملة ذلك بعد أن قال في أول الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو غيره ثم قال في آخرها أو أواخرها أو نسائهن أو نسائهن يعني المسلمات هذا هو التفسير الصحيح الذي نجده في كتب التفسير عامة. أما تفسير هذه الجملة من هذه الآية بنسائهن في الخلق لا في الدين فهذا تفسير يعني مبتدع ليس له أصل في تفاسير السلف الصالح وهذا مثال من مئات الأمثلة التي